والأنبياء كلهم من بعد إبراهيم كانوا على ملة إبراهيم، وهي ملة التوحيد والإخلاص لله عز وجل، فهي الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي هذه الملة التي أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم باتباعها وأمرنا نحن باتباعه؟ يجب أن نعرفها، لأن المسلم يجب عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه من أجل أن يمتثله ومن أجل ألا يخل به. ولا يكفي أن ينتسب إلى ما أوجب الله عليه بدون معرفة، لا يكفي أن ينتسب للإسلام وهو لا يعرفه، ولا يعرف ما هي نواقضه، ولا ما هي شرائعه، ولا ما هي أحكامه. لا يكفي الانتساب لملة إبراهيم عليه السلام والمرء لا يعرفها، فإذا سئل عنها قال لا أدري، هذا لا يجوز. يجب أن نعرف ملة إبراهيم جيدا من أجل أن نسير عليها على بصيرة وألا نخل بشيء منه. ملة إبراهيم الحنيفية السمحة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم عليه السلام، أن تجمع بين الأمرين العبادة والإخلاص. ومن الزائغين في هذا العصر من يدعو إلى الدين الإبراهيمي ويقول ينبغي أن نخرج من هذا الخلاف بين الأديان، من خلاف بين أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول ومنهم جارودي، ومنهم أيضا من المسلمين من العرب ومن غيرهم من أهل الضلال من يدعو إلى الدين الإبراهيمي، فيقول ينبغي علينا أن نخرج من هذه الخلافات وأن ندع هذا التفرق وهذه الأديان وأن نعود إلى الدين الإبراهيمي. الدين الإبراهيمي سيؤدي بهم إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو التوحيد، وأما الشرائع فشيء آخر. لذلك يخلطون بين الإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى الخاص، فإن الإسلام بالمعنى العام هو دين جميع المرسلين، فهم يقولون ينبغي علينا أن نلحظ هذا الأمر الكبير، فيقولون اليهودي مسلم والنصراني مسلم والمسلم من باب أولى مسلم، وعليه فإنهم يقولون ليس على الأرض كافر، يعني من أتباع هذه الأديان الثلاث، إلى غير ذلك من هذا الخلط العظيم يقع فيه رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الأصل، ويروج له ويقول قال شيخ الإسلام الإسلام العام. نعم قال ذلك شيخ الإسلام، ويريد المشترك بين جميع الأديان وهو عبادة الله وحده، لهذا جاء جميع المرسلين. وأما الشرائع فإنها لكل نبي بحسبه، لكل رسول بحسبه. يعني في عهد موسى عليه السلام لو أن إنسانا من اليهود الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام قال نعم أنا أصدقك فيما جئت به من أن الله واحد لا شريك له، ولكني لا أتابعك فيما تأمر به من ألوان العبادات، وأخشى ما تنهى عنه من المنهيات، هذا لا يكون مؤمنا به، لا يكون مؤمنا بموسى. فلا بد أن يؤمن بالإسلام بهذا المعنى العام وهو التوحيد وإخلاص الوجه لله تبارك وتعالى، ثم لا بد من أن يطيع الرسول الذي أرسل إليه. في عهد عيسى عليه السلام لو قال قائل من أتباعه أنا أؤمن بأنك عبد الله ورسوله وروحه أرسله الله تبارك وتعالى وأنت عبد من عباد الله الصالحين نبي مرسل ولست بإله يعبد، وأنا أصرف جميع ألوان العبادة لله الواحد الأحد، ولكني لا أطيعك فيما تأمر به ولا فيما تنهى عنه، هذا لا يلزمني، يكون كافرا به. وكل نبي إنما أرسل إلى قومه خاص، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق كافة إنسا وجنا، فأرسل إلى الثقلين في عموم الزمان والمكان صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قال له قائل: أنا أتابعك فيما تدعو إليه من الإسلام بالمعنى العام وما جاء به المرسلون والنبيون من قبلك بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وعدم الشرك به، ولكني لا ألتزم شرعك ولا أتابع أمرك ولا أنتهي عن نهيك، فإنه لا يكون مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لقد جاء بدين ينسخ الأديان قبله، ولا بد لكل من سمع به أن يؤمن به وأن يدخل في دينه بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. والإسلام إذا أطلق على الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يشمل العقيدة وهي الإسلام بالمعنى العام، ويشمل الشريعة وهي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه من الأحكام. فلا نجاة لأحد لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى. وأما هذا التلبيس والتدليس الذي يأتي به أولئك فهو مسخ لدين الإسلام العظيم، وهو من أخطر ما يكون على الإسلام والمسلمين، يمسخ دين الإسلام عند المسلمين حتى صاروا لا يعترفون بأن أحدا من أهل الكتاب ولا من غيرهم يعترفون بأنه كافر بالله جل وعلا، يقولون بل هو مسلم على حسب ما روجوا له وخدعوه به. ملة إبراهيم الحنيفية السمحة أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم عليه السلام، أن تجمع بين الأمرين العبادة والإخلاص. فمن عبد الله ولم يخلص له الدين لم تكن عبادته شيئا. من عبد الله فصام وحج وصلى واعتمر وتصدق وزكى وفعل الكثير من الطاعات ولم يخلص لله عز وجل، ففعل ذلك رياء أو سمعة، أو خلط عمله بشيء من الشرك كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، فهذا ليس بمخلص في عبادته لله، بل هو مشرك ليس منسوبا إلى ملة إبراهيم عليه السلام ولا هو عليه. كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يقعون في كثير من تلك الأمور، يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويتبركون بهذه الآثار التي لم يشرع الله تبارك وتعالى أن يتبرك به، ويستغيثون بالأموات. هؤلاء لم يعرفوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الناس من عرفها وخالفها. نسأل الله أن يعيذنا من الخذلان. ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تقبل شركا بوجه من الوجوه، ومن خلط عمله بشرك فليس على ملة إبراهيم وإن كان ينتسب إليه. فالواجب أن نعرف ملة إبراهيم عليه السلام وأن نعمل بها وأن نلتزمها بأن نعبد الله مخلصين له الدين، لا يكون في عبادتنا شيء من الشرك الأصغر ولا من الشرك الأكبر من باب أولى. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية التي أعرضت ومالت عن الشرك بالكلية وأقبلت على التوحيد بالكلية، وذلك بأن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، أمر الله عز وجل جميع الخلق بعبادته وحده، أمر الله جميع الناس عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم من عهد آدم إلى آخر بشر في الدنيا، أمرهم كلهم بعبادته وحده مع الإخلاص له تعالى في العبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأنه عز وجل قد جعل مركوزا في الفطرة البشرية مستقرا في النفوس الإنسانية أنها تعلم أنه لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له. فهذا نهي عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمر الله جل وعلا جميع الناس من أولهم إلى آخرهم بذلك، وخلقهم له أي لعبادته وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمروا بذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خلقهم لها وأمرهم بها، لأن الله تبارك وتعالى لما كان الخالق وحده والمالك وحده والذي يدبر الأمر وحده استحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده. والله تبارك وتعالى خلق الجن وخلق الإنس لهذا المقصد وهو عبادته. والأمر بعبادته هو أول أمر في القرآن المجيد. فأول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى هو: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اعبدوا في هذه الآية أول أمر إلهي في كتاب الله تبارك وتعالى على حسب ترتيب المصحف. أمر الله الإنس والجن بعبادته وحده، لأنه خلقهم لهذا المقصد وأنشاهم لهذا الغرض. والجن عالم من عوالم الغيب لا نراه، وهم مكلفون بالعبادة منهيون عن الشرك وعن المعصية كبني آدم، لكنهم يختلفون عن بني آدم في الخلقة. وأما من ناحية الأوامر والنواهي فهم مأمورون ومنهيون. الجن عالم من عوالم الغيب لا نراهم ولكنهم موجودون. الإنس بنو آدم سموا إنسا لأن بعضهم يأنس ببعض يجتمعون ويأتلفون. الجن سموا جنا من الاجتنان، وهو الاختفاء والاستتار وعدم الظهور. ومنه الجنين، قيل له الجنين لأنه مختف متوار في بطن أمه. وكذلك تقول: جنه الليل إذا ستره الليل بظلامه. وتقول: المجن، وهو ما يتخذ للوقاية به في الحرب من السهام وغيرها، فيخفي البدن الإنساني الذي يكون عليه من خلفه، فيخفي ما وراءه من البدن ويستر حامله، فقيل له المجن. فالاجتنان والجنان الشيء الخفي المستتر. الجن مستترون عنا لا نراهم، فهم عالم موجود. من أنكرهم فهو كافر، من أنكر وجود الجن كفر، لأنه يكون مكذبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. فقد بيّن الله جل وعلا أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته لا لشيء آخر. لم يخلقهم لأجل أن ينفعوه أو لأجل أن يستعز بهم من ذلة أو يستكثر بهم من قلة، فهو سبحانه غني عن العالمين. وما خلقهم لحاجة إليهم، ما خلقهم لأجل أن يكسب منهم شيئا بل يكسبهم، وهو الجواد الكريم. خلق الله الخلق وهو يرزقهم، لا يريد منهم رزقا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله ليس بحاجة إلى الخلق، وليس بالخلق استفاد اسم الخالق، بل هو الخلاق العليم. والله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لشيء واحد بين أن يعبدوه، وليس بحاجة إلى عبادته، إنما هم المحتاجون، فهم محتاجون إلى عبادته. إذا عبدوا الله أكرمهم الله وأدخلهم الجنة، فمصلحة العبادة راجعة إليهم، ومضرة المعصية عائدة عليهم. أما الله عز وجل فلا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما هذا راجع إلى الخلق أنفسهم. إن أطاعوا الله انتفعوا، وإن عصوه تضرروا بمعصيته. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس ويكون تبعا لهم، هذا لن يعرف دينه، وحري به إذا سئل عن دينه في قبره أن يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. كما في حديث الصحيحين من رواية أسماء رضي الله تعالى عنه، وفي الباب أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما مطولا، فإنه إذا سئل عن دينه في قبره قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فتعلم دينك، لأنك مسؤول عنه في قبرك. ما دينك؟ فما أعددت لهذا السؤال من جواب؟ لذلك اعتنى الإمام المجدد رحمه الله تعالى بالأسئلة التي تكون في القبر، وهي ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأجاب عنها في الأصول الثلاثة. فالأصول الثلاثة للإمام المجدد رحمه الله إجابة عن الأسئلة الثلاثة في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت مسؤول في القبر عن ربك جل وعلا، ومسؤول في القبر عن دينك وهو دين الإسلام العظيم، ومسؤول في القبر عن نبيك، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الحنيفية، لأنها ملة إبراهيم عليه السلام. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: كم مراتب دين الإسلام؟ هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. لقد أمرنا الله جل وعلا بالملة الحنيفية، ملة إبراهيم، بالحنيفية السمحة، فما أمر بها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى هاهنا معنى الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام مأخوذ من أسلم نفسه للشيء إذا انقاد له، فالإسلام إسلام الوجه والقصد والنية لله جل وعلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بلى من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله جل وعلا، وانقاد لله تعالى عن طواعية واختيار ورغبة ورهبة وذل ومحبة. الاستسلام لله بالتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد. فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له سبحانه بالطاعة فيما أمرك به وما نهاك عنه، ما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه، طاعة لله تبارك وتعالى. والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك معناها الانقطاع والانعزال والبعد عن الشرك وأهل الشرك، أن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه وتعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله عز وجل، فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء، لأن المشركين أعداء لله ولرسوله ولدينه، فلا تحبهم ولا تواليهم، وإنما تقاطعهم في الدين وتبتعد عنهم وتعتقد بطلان ما هم عليه. لقد أخذت بعض فصائل الماسونية الولاء والبراء الذي هو على أصله في دين الله جل وعلا فجعلوه لغير شيء، جعلوه للمجموعة في الأولترس، جعلوه للتنظيمات المختلفة، وجعلوه للجماعات المنحرفة والانتماءات الباطلة الشركية الوثنية إلى غير ذلك. وأما الولاء والبراء في دين الإسلام العظيم فهو على وجهه، تحب أولياء الله وتواليهم وتبغض أعداء الله وتعاديهم، فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول ولا بالفعل، لأنهم أعداء الله عز وجل وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء دين الله، فكيف يواليهم من كان عابدا لله وهم أعداء الله عز وجل؟ لا يكفي أن يستسلم الإنسان لله وأن ينقاد له بالطاعة حتى يأتي بهذا القيد الثالث الذي ذكر، وهو البراءة من الشرك والخلوص من الشرك، البراءة من الشرك وأهله، فهذا لا بد منه. فلا بد أن يتصف المسلم ليكون مسلما حقا بهذه الصفات: أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد له بالطاعة، ثالثا البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك، رابعا البراءة من أهل الشرك. فإذا حقق المسلم هذه الصفات فإنه يكون مسلما حقا، وإذا نقصت صفة واحدة من تلك الصفات فإنه لا يكون حينئذ مسلما. فإذا هذا التعريف ينبغي أن يتأمل فيه. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. قال العلامة المصنف رحمه الله: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ يعني ما الدليل على أننا إذا أطلقنا لفظ الإسلام شمل الدين كله؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن بن سنة رضي الله تعالى عنه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الغرباء النزاع من القبائل، النزاع

قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهما ركنا الشهادة، فلا تقوم الشهادة إلا على هذين الركنين، فلا بد من النفي والإثبات. نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه ولها شروط. هذا معنى الكلمات الطيبة التي لأجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ولأجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولأجلها خلق الجنة والنار، ولأجلها قامت سوق الجهاد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولأجلها يقيم الله تبارك وتعالى القيامة وينشر الناس ويبعثهم ويتيهم كتبهم بأيديهم من أيمانهم وشمائلهم، وينصب الموازين ويضرب الصراط على متن جهنم. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله: نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فالشهادة نفي وإثبات، ولا بد من الإتيان بهما معا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله ولها شروط. ما هي شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا بإجتماعها فيه؟ الذي يقول لا إله إلا الله عارفا معناه، عاملا بمقتضاه، محققا لشروطها، مباعدا مجانبا لنواقضها، يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. من أتى بأصل لا إله إلا الله فإنه لا يخلد في النار إن دخله، وهو على رجاء أن يغفر له ربه تبارك وتعالى ما أسلف من المعاصي إن مات مصرا عليها غير تائب منها. فودعت المشيئة بشرط أن يكون معه أصل الإسلام، أن يكون معه أصل لا إله إلا الله. هذه الكلمة وقعت بسببها المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجميع المرسلين والنبيين من قبله لم يدعوا الأقوام إلى شيء قبله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو النفي والإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. فهموا معناه وكذبوا بها وردوها على من دعاهم إليه، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذا فهم مستقيم للا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة، نفي استحقاق العبادة لكل ما يعبد سوى الله عز وجل، وإثبات العبادة لله وحده. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كثير من المسلمين لا يفهم معنى لا إله إلا الله، فضلا عن معرفة شروطها، فضلا عن تحقيق تلك الشروط. ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا بإجتماعها فيه؟ شروطها سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وهو ما مر ذكره. أول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أن كثيرا من الناس ضلوا في معرفة معنى الكلمة الطيبة وجهلوا المعنى الحق الذي هو لها، وجعلوا لها معان لا تستقيم. فلا بد من العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وهو دين المرسلين. دين المرسلين نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله وحده خالصة. هذا هو الشرط الأول ومعناه قد مر. الثاني استيقان القلب بها. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع القبول له فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. هذه شروط سبعة: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وقد نظمها المصنف رحمه الله تعالى كما في السلم، فقال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا ثبتت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. بعد أن ذكر رحمه الله الشروط إجمالا، شرع في التفصيل مع بيان الدليل، وهذه طريقة حسنة مستقيمة من طرق التعليم، فإنه يحسن أن يجمل ثم يفصل لكي تستوعب العقول ولكي تنتبه الأفئدة، فأجمل ثم فصل رحمه الله تعالى، فذكر الشروط سردا. شروطها سبعة: الأول إلى السابع، ثم كر على تلك الشروط مرة أخرى من أجل أن يدلل عليها بالآية والحديث. ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ يعني لو قلت لقائل: شروط لا إله إلا الله أولها العلم بمعناها نفيا وإثبات، فقال لك: ما الدليل على ما تقول؟ فإن قلت: لا أعرف، لم يجمل منك أن تكون داعيا لما لا تعرف. وإن قلت: لا يشترط الدليل، خالفت منهاجك، لأن منهاج النبوة مبني على الدليل وأنت مطالب به، ولا بد من توضيحه إذا ما طلب، حتى من العامي إذا طلب منك فأعطه الدليل وإن كان هو غير ملزم بطلب الدليل، لأنه يقلد بلا تثريب عن العامية، لأنه لا يفهم الدليل ولا مسالك الأدلة ولا مسالك العلماء في الاستدلال، فيكون طلبه للدليل عبثا وإضاعة للوقت. ولكن لو طلب قال: ما الدليل على هذا من كتاب الله؟ لأنه يكون من أهل الحديث الذين هم الطائفة المنصورة. ولا يعني ذلك أنه يكون من أهل الحديث بمعرفة الحديث رواية ودراية، وإنما هو من أهل الحديث اعتقادا ومتابعة. فأهل الحديث هم الطائفة المنصورة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هو اختيار أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، وجماهير من أهل الحديث ومن السلف من الفقهاء وغيرهم، أن طائفة المنصورة هم أهل الحديث. هل يعني هذا أنهم يكونون مشغولين بمعرفة مصطلح الحديث والجرح والتعديل والبحث في الشذوذ والعلة وما أشبه من الإدراج والاضطراب وغير ذلك مما يعرض للحديث إسنادا ومتنا؟ هم من أهل الحديث بالمعنى العام، يتبعون منهجهم، يعتقدون اعتقادهم، يسيرون سيرهم، ويقتصون آثارهم. هؤلاء هم أهل الحديث، منهم تاجر، ومنهم مجاهد، ومنهم عالم، ومنهم محدث، ومنهم فقيه، وما شئت من مهندس وطبيب وما شئت، ولا يكونون مجموعين ضرورة في موضع واحد، بل قد يكونون متفرقين في الأمصار على مدى الأعصار، ولكنهم لا ينقطعون من الأمة إلا بين يدي الساعة. إذن هؤلاء هم أهل الحديث. فإذا طلب منك أحد الدليل فأعطيه الدليل، فإذا قلت له لابد من تحقيق شروط لا إله إلا الله حتى تنفع قائله، فقال لك وما شروطها؟ فقل أول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا. فقال ما الدليل؟ ثم زادك فقال من الكتاب ومن السنة. فقل قول الله تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. فدليل اشتراط العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا قول ربنا جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. ودليل من السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا واضح جدا، هو نص في المسألة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث أخرجه مسلم وأحمد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.